رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء الوفد من عند الملكة بلقيس إلى سليمان بالهدية الثمينة أنكر سليمان ذلك، لأن الله أعطاه من أسباب الدنيا ومن وسائل الملك ما لم يعطه أحد من الناس، وقال كيف تعطوني شيئا من عرض الدنيا زائل، والله قد أعطاني النبوة والحكمة والملك والعلم والفهم والأموال والجاه، وهي أعظم مما عندكم وأفضل، بل أنتم أحق أن تفرحوا بما يهدى إليكم من أسباب الدنيا لأنكم تحبون أموالها وجاهها والفخر بها والمكاثرة فيها. يرجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وقال سليمان للرسول الذي وفد من عند الملكة سبأ عد إلى الملكة وقومها وأقسم بالله لنرزونهم بجيش لا يستطيعون مقاومته ولا مواجهته، ولنخرجنهم من ديارهم أذلاء صغراء مهانين إن لم يسلموا ويوحدوا الله ويفردوه بالعبودية ويتركوا الشرك به سبحانه. قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. ثم قال سليمان لمن حوله من جنده من منكم يذهب فياتيني بسرير ملكة سبأ قبل أن تأتي هي وقومها خاضعين مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال أحد الجن المرادة الأقوياء شديد البأس أنا سوف أحضر لك سريرها قبل أن تنتهي من نجسك هذا، فإني قوي على حمله أمين على ما فيه أحضره على حاله بلا نقص ولا تبديل ولا تأخير. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو شيء من علم النبوة الذي أوحي إلى سليمان أنا سوف أحضر لك السرير قبل أن تغمض أشفانك على عيونك إذا سرحت النظر إلى شيء، فأمره سليمان فدع الله فحضر السرير بإذن الله، فلما أبصر سليمان السرير العظيم أمامه في لمحة الطرف قال هذا من فضل ربي الخالق المالك المدبر المتصرف وهو امتحان لي، هل أشكر نعمه وأخلص الطاعة له أم أكفر نعمه وأترك شكره، ومن شكر الله على ما أنعم فإن فائدة شكره تعود إليه بزيادة النعيم ودوام الخير، ومن أنكر نعم الله وترك شكره فالله غني عنه وعن شكره كريم شمل بفضله الشاكر والكافر والموحد والجاحد وسوف يحاسب الجميع ويجزي كل من عمله. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال سليمان لجنده غيروا في معالم سرير الملكة لنشاهد مدى معرفتها وذكائها هل تهتدي لمعرفته أم تنكره. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاءت بلقيس ملكة سبأ إلى سليمان وحضرت مع عيان قومها سألها سليمان أهذا سريرك الذي تجلسين عليه للحكم؟ قالت إنه يشبه سريري، وهذا من ذكائها فلم تجزم بالإقرار أو الإنكار بل جعلت الأمر محتملا، فعلم سليمان أنها سددت في الجواب وتيقنت من صدق سليمان في نبوته وقال الله أعطانا العلم به سبحانه وبقدرته من قبل أن يعطيها ونحن خاضعون له سبحانه مستسلمون لأمره على دين الإسلام. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ومنعها من توحيد الله وإخلاص العبادة له ما كانت عليه من شرك وعبادة للشمس أنها عاشت بين قوم كفار فقلدت الآباء والأجداد في الشرك، ومع أنها حصيفة ذكية تميز بين الخطأ والصواب لكن تقليد الأعمى والعادات الباطلة تطمس البصيرة. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قيل لبلقيس ادخلي قصر سليمان، وكان به القصر من زجاج أملس صاف وتحته ماء، فلما رأت هذا المنظر ظنت أن المكان ماء تتردد أمواجه وليس فوقه زجاج وخافت أن تبتل بالماء ورفعت الثياب عن ساقيها لتعبر الماء، فقال لها سليمان هذا البهو سطح أملس من زجاج شفاف صاف تحته ماء ولن يصل إليك الماء، فدهشت من عظمة ما أوتي سليمان من أسباب الملك وأبهة السلطان وقالت ربي إني ظلمت نفسي بالشرك والآن أعلنت لك التوحيد وانقلت لأمرك باتباع سليمان النبي عليه السلام لأدخل معه في دين ملك الملوك رب العالمين أجمعين وإله الأولين والآخرين.